يجب أن نعرف أنه يعني يجب أن نكون ريلاكس على قضية الريجليشن إلى حد بحيث نوكل القطاع هذا إذا نضج ممكن ذاك الوقت نتكلم على قضية ولا والله إحنا نحاكي نموذج الأوروبي ولا النموذج الأمريكي في قضية التشريعات أو غيرها أو يعني من شرق آسيا أو من دولة ثانية. لكن لما يكون عندك اقتصاد تقدر تستطيع تثق فيه ومتى ما حسيت يوم غلقت الحدود هو يستطيع يحميك. سؤال بسعود قبل شوي كان عن وش نحتاج أن نستقطب الشركات والتقنيات الأجنبية للسوق. سؤالي ما بعد الآن في عندنا شركات ولله الحمد إما بادية ستارت أب أو شركات بادية تقدم منتجات